السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نبتدئ بفضل الله بمنه وكرمه علينا وحوله وقوته كتاب اللقطة، ونحن على مشارف الانتهاء من ربع العبادات. والله ما أسعدني بذلك، أحمد الله إليكم ثم أحمد الله ثم أحمد الله. نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا إتمام الكتابة كلية، لأن ربع العبادات ربع المعاملات الآن على مشارف الانتهاء. قال كتاب اللقطة: وما بكم من نعمة فمن الله، الحمد لله. كتاب اللقطة، ما يبقى لنا إلا هذا الكتاب مع اللقيط ينتهي، ثم كتاب الجعالة إن شاء الله ينتهي ربع العبادات. قال كتاب اللقطة، اللقطة حكى علماؤنا فيها لغات أربع: لقاطة ولقطة ولقطة ولقط ولاقط قد لاقطه. هذه كلها في معنى اللقطة، وهي تؤخذ من الالتقاط، تؤخذ من الالتقاط، وهي مختصة بغير الحيوان، لأن الحيوان يسمى ضال، الحيوان يسمى ضال. والأصل في مشروعية اللقطة الالتقاط الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف أفاصها وبكاءها. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على الحرم، قال: لا تلتقط لقطة الحرم إلا لمعرف. وهي الأصل فيها الإحسان للغير بحفظ المال له، الإحسان للغير بحفظ المال له، الأصل فيها الإحسان للغير بحفظ المال له، عليكم السلام ورحمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه، يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه. هنا علق الحكم على أمر، قال يستحب فجعله حكما على الاستحباب. والحق بأن المسألة أيضا على خلاف، هل هو على الاستحباب أم على الوجوب، لا سيما وأن من حق المسلم على المسلم أن يحافظ على ماله. جزيت الجنة يا شيخ عبد الله، سامحوني أعتذر لكم يعني. نعم، قال يستحب الالتقاط لواثق، قال بأمانة نفسي، كأنه قيد وشرط. وقال: وأقول بالاستحباب في الالتقاط، يعني إذا سار فوجد 5000 أو وجد ساعة غالية الثمن، جزيتم الجنة جميعا، جزيتم الجنة، وسامحوني على أي تقصير، حفظكم ربي. قال بأمانة نفسه: فإن وجد ذلك فلينظر إلى نفسه، سيستطيع أن يحافظ عليها وألا يتلفها بتفريط أو يطمع فيها. فإن وثق في ذلك فيستحب له الالتقاط، لعموم قول الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بوركتم، جزاكم الله خير. قال: وقيل يجب. طبعا قيل يجب صيانة للمال، وهذا حكاه في الروضة تبعا للإمام الرافعي. والحق بأنني أميل إلى الوجوب لا للاستحباب، مع أن المعتمد في المذهب الاستحباب لا الوجوب. والوجوب أقرب، ولأنه حق المسلم على المسلم، وهذا حق أحقه الله جل في علاه. وأيضا التعاون على البر والتقوى من أفضل الطاعات، وقد يجب على الإنسان في ذلك درءا للمفسدة وجلبا للمصلحة. نعم. قال: ولا يستحب لغير واثق، يعني الذي لا يثق من نفسه أنه سيحمل الأمانة سيحافظ عليها، أو أنه سيطمع بنفسه عنها ويخالف الشرع فيها. لذلك قال: ولا يستحب، لا يستحب الغير الواثق. طبعا هو لم يقل يحرم، كأنها على الجواز عنده. قال: ولا يستحب لغير الواثق، وهذا قطعا ما دام قد يخشى من نفسه. طيب، هنا أيضا أمر عجب، هذا أمر عجب في المذهب. لما في قولي ولا يستحب لغير واثق، هذا أمر عجب. لما؟ عليكم السلام وبركاته. احنا قلنا ما زلت أنتظر إجابة منكم. أجيب أنا؟ طيب، احنا قلنا بأن ليس من أصول الشافعية سد الذرائع، ليس من أصول الشافعية سد الذرائع. وأنت ترى في كثير من المسائل التي نمر عليها يظهر فيها استعمال الشافعية لسد الذرائع وحسم المادة، وهذا دلالة واضحة جدا على أن ما من مذهب إلا وهو يستعمل حسم المادة وسد الذريعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك قال: ولا يستحب لغير واثق. ويجوز، قال ويجوز في الأصح، ما دام قال لا يستحب إذن فهي تجوز. لذلك قال: ويجوز في الأصح، لأن خيانته لم تتحقق والمسألة على الظن والشك فيجوز. ومقابل الأصح المنع لخوفي على نفسي من باب تغليب حسم المادة وسد الذريعة. كان الله في عونك وأحسن الله في أدبك وزادك تواضعا أن تعتذري، وهذا يكفي، هذا يكفي، أحسن الله إليك. لو فرعنا على هذا التأصيل، عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا قلنا باستحباب الالتقاط أو بوجوب الالتقاط فترك ولم يلتقط، هل يضمن أم لا؟ هل يضمن أم لا؟ الصحيح أنه لا يضمن، الصحيح أنه لا يضمن. قال: ويكره لفاسق، قال ويكره لفاسق كي لا تدعوه نفسه إلى إتلافها أو إلى الطمع فيها. وهنا لم يقل يحرم على الفاسق، وقال يكره لفاسق. لكن الإمام الغزالي يعني قد بين بعض العلماء في وجيزه، بين أن الكراهية هنا أنها على التحريم. قال: ويكره لفاسق، والمعنى هنا أن الكراهية لا بد أن تحمل على كراهية التحريم، لأن الفاسق يغلب الظن، الفاسق يغلب الظن على أنه سيفرط وأنه سيأكلها بالباطل. لذلك قال العلماء يكره، والحق أنه لا بد أن يقال يحرم تنزيل المعدوم منزلة الموجود، وهذه من باب حسم المادة وسد الذريعة أيضا. قال: والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط، والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها ولم يشير إليها، ولما جاء الرجل يسأل عنها وقال له أعرف حفاصها ووكاءها لم يذكر له اشتراط الإشهاد. فالحق أنه لا يجب. ومعنى قول الماتن لا يجب فيها دلالة على أنه يستحب أن يشهد عليه. ومقابله أنه يجب وجه، وقيل قول للأمر به كما أخرجه أبو داود وغيره. عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه ما يشاء. الشاهد من الحديث أنه قال من وجد لقطة فليشهد ذا عدل، قال فليشهد ذا عدل، ولملم أمر وأقله على الاستحباب والصحيح أنها على الجواز لا سيما أو أقله على الاستحباب لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان لم يقل عندما قال له أعرف حفاصها ووكاءها لم يقل له أأشهدت أم لا أو عليك أن تشهد. نعم. قال المصنف وأنه يصح التقاط الصبي. طبعا هو لما يعرض لنا الكلام على الصبي وأنه إذا وجد مالا أو وجد خاتما أو وجد ساعة قال وأنه يصح التقاط الصبي على أن الصبي لأنه غير مكلف، فكان فيه الخلاف هل يصح التقاطه أم لا. والمسألة أيضا دائرة على معنى الاكتساب، ولأن الصبي يكتسب فصح التقاطه. عليكم السلام ورحمة. قال وأنه يصح التقاط الصبي كاصطياده. والطريق الثاني تخريجه على أن المغلب في اللقطة الولاية والأمانة، وهو ليس من أهل الولاية ولا الأمانة، هو مرفوع عنه القلم أصلا، ليست له ولاية، ولذلك لا يستطيع أن يزوج أحدا ولا أيضا هو أهل للأمانة. فإن قلنا أصل الالتقاط كالاكتساب صح ذلك كاصطياد الصبي، والذي يصح هو التقاطه. أمين. والفاسق كاصطياده، يعني يصح التقاط الفاسق أيضا. والحق بأن التقاط الصبي والتقاط الفاسق يصح، والتقاط الفاسق يصح لأن الخوف من فسقه ولم يتحقق أصلا، لم يتحقق. والطريق الثاني في التقاط الفاسق تخريجه على الأصل المذكور، والمراد بالفاسق الذي لا يوجب فسقه حجرا عليه من ماله. الفاسق الذي لا يصح التقاطه، الفاسق الذي يصح التقاطه هو الذي لا يوجب فسقه حجرا عليه، والحجر عليه من الولاية. وإذا قلنا بأن الالتقاط ولاية وأمانة إذن يصح أن أقول بأنه إن لم تكن له ولاية لم يصح التقاطه، وإن كانت له ولاية صح التقاطه. قال والذمي في دار الإسلام، يعني يقول يصح التقاط الذمي في دار الإسلام، وهذا تغليب لمعنى الاكتساب لا معنى الولاية والأمانة، لأن الذمي لا ولاية له على المسلم لعموم قول الله جل في علاه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وفي الحديث وإن كان السند فيه كلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والثاني لا، لأنه ممنوع من التصديق على دار الإسلام، وهذا الصح. هذا الصحيح والحق، ولأنه لا تصح التقاء، لا تصح أو لا يصح التقاط الذمي لأنه لا ولاية له، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والطريق الثاني القطع بالأول، وهو ترجيح وتغليب معنى الاكتساب فيصح التقاطه. قال المصنف: ثم الأظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل، بمعنى لو كان زيد فاسقا عفانا الله وعفى المؤمنين والتقط لقطة تنزع منه وتوضع عند صديق له عدل عند عمير، لأن مال ولده لا يقر في يده فكيف مال الأجانب؟ هو أصالة ليس له ولاية على مال ولده فكيف بالأجانب؟ اكتب مضاد الحيوي للأستاذ أشرف يتكلم عنه، يقول لابد أن نأخذ منه بزيته الجنة. قال: ثم الأظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل، وأنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب، يعني هو مطلوب منه إذا التقط أن يعرفها سنة عاما فلا يعترف بتعريفه، وهذا للشك فيه لأنه فاسق، وهذا للشك فيه لأنه فاسق. لذلك قال المصنف: وأنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب، لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب، خشية من التفريط في التعريف حتى يتعجل الملك أو حتى يمتلك. ومقابل ذلك المعتمد، مقابله يعتمد لأنه هو الملتقط، الملتقط ثم إذا تم التعريف للملتقط التملك. والصحيح أننا لابد أن نجعل معه رقيب، وهذا حفظا لجناب مال الغير. ولو قلنا بتفريع على تأصيل، لو كان الملتقط أمينا لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها لم ينتزع منه، وعضده الحاكم بأمين آخر، وهذا الحق، ولأنه سيكون له حق فيها فليس له أن يسحبها من يده، ليس له ذلك. نعم. أمين. قال: وينزع الولي لقطة الصبي، أي وجوبا لحقه وحق المالك، وتكون يده نائبة عنه كما نابت في ماله. قال: ويعرف، يعني الولي الذي يأخذ لقطة من الصبي يعرف وللصبي أيضا أن يعرف. قال: ويتملكها للصبي، يعني الولي الذي يتولى أمره هو يتملكها لا له ولكن للصبي. قال: ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له، إذا جاز القرض له جاز أن يتملك له، وأن هذه الذمة الولي له أن يقترض للصبي، فلأن يضمن له ويملكه اللقطة من باب أولى. فإن لم يرى التملك حفظه أمانة ويسلمه إلى القاضي، ولأن القاضي يعتبر هو ولي من لا ولي له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال: ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي، ولأن الصبي ليس له لا، فإن تلف فلا يضمن، فالتلف هذا فيه قرينة على تقصير الولي فيضمن بذلك، فيضمن بذلك زي قال يضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي، لأن هذا تقصير ولا بد أن يؤخذ بالتقصير، والتقصير قرين الضمان، التقصير قرين الضمان. وهذا مشروط بأن يعلم الولي بأن الصبي سيفسد اللقطة باللعب بها أو بغير ذلك بأي قرينة من القرائن، علم فإنه وجب عليه الإسراع وسحب اللقطة من تحت يده حتى لا تتلف، فإن لم يفعل ضمنها كلية. قال والأظهر بطلان التقاط العبد، طبعا لأنها أمانة وولاية، وليس العبد من أهل الأمانات وليس من أهل الولايات، ليست له ذمة مستقلة، بل قال مثلا من ابتاع عبدا فماله للسيد إلا أن يشترط المبتاع، وليست له ولاية. مقابل الأظهر وهو ضيف، مقابله صحته كاحتطابي واحتشاشي، وهذا رجحه الإمام الغزالي. لكن إذا أذن السيد للالتقاط للعبد للالتقاط صح ذلك، لأن المسألة دائرة على إذن السيد. قال ولا يعتد بتعريفه، يعني العبد حتى لو التقط وعرفها فلا يعتد بتعريفه، فليست له ولاية وأيضا ليس من أهل الأمانة، ولأنه كما قلنا لا تصح ولايته ولا صح التقاطه فهي مضمون عليه. قال فلو أخذه سيده منه كان التقاطا، أي يكون السيد قد التقط إن أخذها من العبد وتدخل حوزته يكون قد التقط ويتملك بعد التعريف، فوجب عليه أن يعرفها، ولأن يد العبد لم تكن التقاطا فكانت كالضياع، ويد السيد التي تكون التقاطا. قال المصنف قلت المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة، والمكاتب الذي كان الله في عونكم، كان الله في عونك وأحسن الله إليك وزادك الله حرصا وشكر لك على الحرص هذا، ونسأل الله جل في علاه أن يجعله في ميزان حسناتك. نعم. قال قلت المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة، لأنه يملك ما بيده ويتصرف فيه وله ذمة مستقلة، وما عليه ما بقي عليه يكون عبدا به، لكن الحق أن بالاتفاق بأن له ذمة مستقلة، وأن بعضه الحر الذي يأخذ به المال تكون له ذمة مستقلة، فله أن يلتقط، وأيضا له الولاية والأمانة، وله أن يعرف. وقد نقول بأن اللقطة على الاكتساب فيأخذها تساعد على نجومه. والقول الثاني لا يصح التقاطه لأنه يحتاج إلى الحفظ حولا وإلى تعريف سنة، وذلك تبرع ناجز وملكها موهوم، وهذا أصح الطرق حكاية القولين. وطبعا يمكن أن يقال بحديث أن المكاتب عبد ما بقي عليه الدرهم، المكاتب عليه عبد ما بقي عليه الدرهم. الطريقة الثانية القطع بالصحة كالحر، والثالثة القطع بالبطلان بخلاف القن العبد، فإن سيد انتزع منه ولا ولاية للسيد على مال المكاتب مع نقصانه، احترز بالصحيح عن الفسدة فإنه كالقن، وقيل بطرد الاختلاف. والصحيح الأول وهو أن المكاتب له حرية وله ذمة مستقلة وله ولاية وأمانة، فيصح له الالتقاط كما يصح أو التعريف، يصح له الالتقاط كما يصح له التعريف. قال ومن بعضه حر، يعني بعضه حر كرجل جاء فأعتق شخصا له في عبد، أعتق شخصا له في عبد، فيكون هنا بعضه حر وبعضه ليس بحر. لذلك قال ومن بعضه حر، أي المذهب صحة التقاطه أيضا كالمكاتب. آمين. حفظ بوركتم وحفظ الله وحفظكم ربي وحفظ لكم حرصكم وعلمكم. وثانيا أنه على القولين في القن أنه لا يصح له الالتقاط لأنه لا ولاية ولا أمانة، والصحيح أنه يصح. وثالث الصحة في قدر الحرية قطعا، وفي الباقي الطريقان. قال ولهذا قطع المتولي وأداه الشاشي احتمالا، ولم يرجح الرفع من ذلك شيئا. وإرادة صاحب التنبيه يقتضي القطع بالأولى ألا وهي صحة الالتقاط. صحة الالتقاط لأن في بعضه أمانة وولاية. قال وهي له ولسيده، يعني البعض الحر يكون له جزء منها، وأما الآخر البعض الآخر القن فإنه لسيده لأنه لا يملك، وملكه يعود إلى السيد. فإذا في بعضه الحر يعرف ببعضه، والآخر بيد السيد عليه يعرف الجزء الآخر، فيعرفانها وتملكانها بحسب الرق والحرية كشخصين التقطا مالا. فإن كانت مهيئة، المهيئة معناها المناوبة، يعني هذا يوم هذا يوم، هذا يعرف يوم والآخر يعرف يوم آخر، المناوبة. فإن كانت مهيئة فلصاحب النوبة في الأظهر، يعني صاحب النوبة إن كان قد انتهى العام وهو قد عرفها فتكون له بناء على دخول الكسب النادر في المهيئة، ووجه مقابل عدم دخولها فيها، والاعتبار بوقت الالتقاط، وقيل بوقت التملك، والصحيح بوقت الالتقاط. قال وكذا حكم سائر النادر من الأكساب كالوصية والهبة والصدقة والركاز والمؤن. ففي دخولها في المهيئة القولان، والأصح نعم يصح الالتقاط. قال إلا أرش الجناية، فأرجو الجناية لا يدخل في المهيئة، يعني لا يدخل في المناوبة قطعا. وإذا التقط كما قلنا ففي بعضه يكون الملتقط أيضا متحملا لبعض متحملا، ويكون معرفا ويضمنها. وفي اليوم التالي إن كان البعض الثاني فيد السيد تقدم وتكون الولاية له، وأيضا له بيده على العبد، له التعريف وله أيضا اليد على الجزء الثاني منها، فله التعريف وله امتداد اليد على جزء منها، لأنه بعد مرور الوقت قد يتملك البعض، وبعضه الحر قد يتملك الباقي. نعم. قال فصل والحيوان، نقف عند هذه أجلكم الله. الأخت فاضلة تقول عفوا أخت تسأل هل يجوز لبس الألوان البمبي والأحمر والوردي في الحقائب والأحذية مع لبس النقاب؟ طبعا البمبي الحياة كلها تبقى بمبي، والناس كلها هتنظر للبمبي. والأحمر نفس الأمر، لأنه لما تجد أحمر مع أسود ونقاب وكده، يعني هذه كأنها تنادي على الجميع أن يلتفت لها. أنا قلت لا حرج عليها في الألوان، لكن إلا الألوان التي تكون ملفتة. فلو كان اللون هادي جدا فاتح مثلا رمادي أو شيء من ذلك ما فيها شيء، لكن البمبي أو الوردي أو الأحمر لافت جدا للانتباه، فلا يصح للأخت الفاضلة أن تفعل ذلك مع لبسها للنقاب. نعم حفظها ربي، لبسها كله غامق، لكن الشنطة البمبي خلاص خلتها كلها على لفت الانتباه. لا يصح. جزيت الجنة براء، نفع الله بك وجعل ذلك ميزان حسناتك.